زينة رمز الجمال النار يا حنينة تعالي تيبي دلال الرزينة رمز الجمال النار يا حنينة تعالي تيبي دلال انت روضة ودنيا ثمار انت جنة ام انت نار نار يا حبيبة يا حبيبة امت المزار وطال عذابي في الانتظار نار يا حبيبة انت روضة ودنيا ثمار وانت جنة ام انت نار نار يا حبيبة يا حبيبة امت المزار وطال عذابي في الانتظار نار يا حبيبة كلميني وسيبي الدلال وسأليني مليون سؤال نار يا حبيبة يا حبيبة امتى المنال وطال عذابي في الانتظار نار يا حبيبة علميني الفن الرفيع علميني الفن الرفيع حب سامي ما هو الوضيع نار يا حبيبة هاك بياني وفيك البليق وهاك معاني الشعر البديع نار يا حبيبة علميني الفن الرفيع علميني الفن الرفيع حب سامي ما هو الوضيع نار يا حبيبة حق بياني وفيك البليق وهاك معاني الشعر البديع نار يا حبيبة الرزينة رمز الجمال نار يا حنينة تعالي سيدي الدلال